السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير سورة العاديات. العاديات ضبحا. العاديات يعني هي الخيول، وضبح صوت الخيول وهي بتجري، وربنا أقسم بالعاديات. فالموريات قدحا الخيول وهي وهي تسرع، بتعمل شرار من كتر سرعتها. فالمغيرات صبحا يعني الخيول وهي بتهاجم الأعداء صباحا، وفي الوقت ده بتعمل طرف وسط تجمعات الأعداء. وربنا أقسم بالعاديات إن الإنسان بيكحل والإنسان بيكحل بنعم ربنا وهو شاهد على ذلك، والإنسان بيحب المال حب شديد. أفلا يعلم أن الله سيخرجه من القبور يوم القيامة، يوم القيامة، وسيعلم ما في قلبه من إيمان وما كفر، لأن الله خبير بكل شيء.